Rasulullah. Rasulullah la yurdi hadal halu lil urbi wa la yurdi ma yabdu minal yanami fil gurbi walakin has buna yurdi awda dinayna darbi bi awda dinayna إلى الإسلام دعا نورا يتلخب من الأسماد يغمرني سؤرا أني لسبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسولا صاع الكذب ونامت محافلنا دعوانا العذب الأديار تشهد في الليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد راحة الأديار تشهد في الليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد راحت الأديار تشهد في الليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد راحت الأديار تشهد في الليالي المولد وبريق النور يبدو معاني أغمدي أفض الله نما أيهيا آمنا إبن دنيا أفض المطالب ككيا أبو طالب من يا خديجة إسري ستيا فاطمة بطري ترجند بدو بما أني أغمد. abadi. Dua bulan di kandungan wafat ayahnya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada di Sungsui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Ini lagi sang Rasul yang mengeluh suka duka. Ini lagi sang Rasul yang penuh suka duka. Rahmatillah adiyahu tashudu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahmatillah adiyahu tashudu fi layalil maulidi, wa barikun ma'ani abadi. Dalam pandangan usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil mengembala dengan saat remaja, umur yang penuh suka duka. Rahmatillah adiyahu tashudu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahmatillah adiyahu tashudu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Di umur ketika bulu mempersatukan bangsa, saat balat akan batu hajar aswat mulia. Kenap Abbas 10 tahun mendapatkan isyarat, menjadi rasul agar para anbiya. Ini lagi sang Rasul yang penuh suka duka. Ini lagi sang Rasul yang penuh suka duka. Rahmatillah adiyahu tashudu illa yalil maulidi, abdu min ma'ani ahmadi. Rahmatil adiyaru tashudu layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu alayhi.